في قصة يونس بن متى عليه السلام في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: واذكر ذنون صاحب الحوت وهو يونس بن متى عليه السلام، ويبدل منه إذ ذهب مغاضبا، إذ ذهب مغاضبا لقومه أي غضبان عليهم مما قاصى منهم ولم يؤذن له في ذلك. فظن أن لن نقدر عليه أي نقضي عليه بما قضينا من حبسه في بطن الحوت أو نزيق عليه بذلك. فنادى في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في ذهابي من بين قومي بلا إذن. فاستجبنا له ونجيناه من الغم بتلك الكلمات، وكذلك كما نجيناه ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا داعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وذنون إذ ذهب مغاضبا. بعدما قص الله تبارك وتعالى قصة إسماعيل وإدريس وذا الكفل ووصف بأنهم من الصابرين، ذكر هاهنا أيضا قصة يونس بن متى عليه السلام أنه نبي من الأنبياء. أما ذنون، قال العلماء رحمهم الله تعالى: المراد من النون يعني الحوت، كما أيضا جاء في كتاب الله تعالى في آية أخرى: ولا تكن كصاحب الحوت. الحوت أيضا السمكة، فبذلك يعني صاحب الحوت أو ذنون لقبان ليونس بن متى عليه السلام. قال العلماء رحمهم الله تعالى: مثلا إذا دار الاسم واللقب الذي فيها فائدة يعني المفيد الأكثر هو تكون أولى، وإلا كان اسمه يونس عليه السلام، ولكن بهذا اللقب لما؟ لأن اللقب هو اللقب المفيد، لأن فيها قصة ما جاء وما وقع بيونس عليه الصلاة والتسليم، فبذلك جاء باللقب وذنون. وأحيانا اللقب ولو بأدنى الملابسة، يعني لما؟ لأنه مكث في بطن الحوت عدد أيام، فبذلك سمي يونس بن متى بهذا اللقب بسبب لبسه ومكسه وحبسه بأمر الله تبارك وتعالى في بطن الحوت. فبذلك ذكر الله تبارك وتعالى قال: وذنون إذ ذهب مغاضبا. أما اسمه يونس، ابن متى على وزن شتى. متى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ اسم امه فنصب الى امه كما عيسى ابن مريم عليه السلام نصب الى امه، فبهذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ ان يونس عليه السلام وهكذا سيدنا عيسى عليه السلام نبيان الذي نصب الى الام، ولكن القول الصحيح القول الراجح من الاسلاف رحمهم الله تعالى كان متى اسم الوالد لا اسم امه، قالوا اسم ابيه متى، وكان رجلا صالحا وكان رجلا عابدا زاهدا. فلما ان يونس بن متى كان في بطن امه وله 4 اشهر توفي ابوه متى، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى القول الراجح والقول الصحيح هذا كأنه نصب إلى أبيه. أما عيسى ابن مريم لمن أن الله تبارك وتعالى خلقه من غير أب، فبذلك أنه نصب إلى أمه، وإلا لا ينصب الولد إلا إلى أبيه، كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى ادعوهم لآبائه. فبهذا قال العلماء القول الصحيح الراجح هذا کہ متى كان اسم والده اسم ابيه اسمه يونس بن متى، ولقب بهذا اللقب بسبب مكسه وسبب لبسه اذا ايام ابتلاء من الله تبارك وتعالى في بطن الحوت وفي البحر. وبذلك قال تعالى ها هنا وذا النون اذ ذهب مغاضبا. اما عند علماء القواعد وعلماء النحو قالوا ها هنا ايضا الناصب محذوف، اصلها واذكر ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. قال العلماء رحمهم الله تعالى الخلاف بين هذا، اما مكسه في بطن الحوت هذا قبل رسالته وقبل بعثته او بعد البعثه، فبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا كان قبل البعثه، ثم انه بعث وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، فبهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الى هذا القول. ولكن القول الراجح القول الصحيح واولى الاقوال عند الاسلاف رحمهم الله تعالى جلاء هذا الابتلاء وهذا المكس في بدن الحوت كان بعد الرسالة وكان بعد البعثة، أنه بعث إلى نينوى في أرض بابل، وأنه دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه، ولكن أنهم خالفوه وأنهم عصوه وأنهم كذبوه، فأنذرهم وأوعدهم بعذاب من الله تبارك وتعالى بعد 3 أيام. قال العلماء رحمهم الله تعالى ووجه الابتلاء بهذا لما لأن في هذه الآية كأنه أكر إني كنت من الظالمين، فبذلك جوز بعض العلماء رحمهم الله تعالى بصدور الذنب عن الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، ولكن قال الجمهور رحمهم الله تعالى كي ليس هذا ذنب بل هذا ترك الأفضل وترك الأولى. فلما كان مكانة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم عظيمة عند الله تبارك وتعالى، فبذلك يأتي عليهم الابتلاء فورا ولو على شيء يسير، حتى كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لما لأنهن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل في بيوتهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم كتاب الله تبارك وتعالى، فبذلك جاء هذا التشديد من الله تبارك وتعالى إذا صدر من كنا فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكما جاء في آية أخرى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، وبذلك فإذا كان هذا الفرق بين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نساء المسلمين، وكيف لا يكون فرقا بين الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم وبين عامة المؤمنين، فبذلك إذا صدر من الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم شيئا الذي لا يليق بمكانتهم لا يليق بشانهم ولو يكون ترك الأفضل يأتي من الله تبارك وتعالى الابتلاء والمؤاخذة عليه فورا بسبب كل ما كان الإنسان زيد في مكانته زيد الابتلاء. فبهذا قال العلماء لما أنه أوعد قومه بمجيء عذاب من الله تبارك وتعالى عليهم في مدة 3 أيام فاللازم عليه كان ينتظر حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى بالخروج من هذه القرية أو بالبقاء بهذه القرية. لما؟ لأن سنة الله تبارك وتعالى في أنبيائه ورسله إذا إن الله تعالى أنزل العذاب على قومهم إن الله أخرجهم سالمين محفوظين عن العذاب، وإن الله تبارك وتعالى أمرهم بالخروج كما هو في قصة نوح عليه السلام، إن الله تبارك وتعالى أمره بأن يركب في السفينة ويأخذ من كل شيء زوجين، وإن الله تبارك وتعالى أمره بالخروج من نفس هذه القرية الظالمة. وهكذا كما جاء في قصة لوط عليه السلام إن الله أمره فأسر بأهلك. فبهذا كان اللازم على يونس بن متى أن يصبر في قومه وينتظر الأمر والإذن من الله تبارك وتعالى، ولكنه حسب اجتهاده أنه ما انتظر أمر الله بل أنه اجتهد في نفسه الإقامة والخروج سواء، لأنه أوعدهم بالعذاب. حتى نقل بعض العلماء رأى بعض أمارات العذاب وعلامات العذاب فخرج منهم بغير إذن من الله تبارك وتعالى. فلما خرج يونس عليه السلام بغير إذن وجاء إلى البحر وأنه ركب السفينة، ومن قدرة الله تبارك وتعالى أن السفينة وقعت في لجة من البحر فقربت أن تغرق في البحر، فقال الملاحون في هذه السفينة لازم عبد آبق أبقى عن سيده وخرج من بغير إذنه. فقال يونس بن متى أنا العبد الآبق، لأنه علم كما انتظر إذن الله تبارك وتعالى. ولكن أهل السفينة أنهم كانوا يعرفون يونس بن متى عليه السلام، فبذلك قالوا نحن نقرأ قرعة، فقرعوا قرعة فخرج القرعة باسم يونس بن متى عليه السلام، ثم فعلوه مرة أخرى فخرج القرعة على اسم يونس بن متى عليه السلام، كما هو المذكور أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة أخرى فساهم فكان من المظهرين. فبذلك لما خرج القرعة على اسم يونس بن متى أنه قام وأنه وسب إلى البحر. إن الله تبارك وتعالى أمر الحوت السمكة في البحر أن تلتقم يونس بن متى، ولكن لا تخدش ولا تلتعم ولا تأكل، لأن الله تبارك وتعالى قال لها إنما جعلت بيتك حبسا وسجنا ليونس عليه السلام ما جعلته طعاما لك. فبذلك التقبه الحوت وهو صالم في بطن الحوت والحوت أنها يدور في البحر وفي رجة البحر وفي أمواج البحر. وفي هذه الأثناء ما علمه الله تعالى وما ألهمه الله تبارك وتعالى، فأنه نادى وهو في بطن الحوت وأنه نادى في الظلمات. فبذلك قال الأسلاف رحمهم الله تعالى جاء الصيغة ها هنا ظلمات، صيغة الجمع. لما؟ قالوا لأن ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن الأمواج فإذا ذهبت الحوت إلى تحت البحر فهذه ظلمة وبطن الحوت أيضا ظلمة، والشدة عليه من الله تبارك وتعالى أيضا ظلمة. فبذلك جاء بصيغة الجمع كما جاء في كثير من الآيات، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فبذلك جاء الإيمان بمعنى النور بالإفراد. لما؟ لأن أصول الإيمان وأصول الإسلام وأصول ما يتعلق بالعقائد متحدة واحدة لا فرق بين الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والتسليم من لدن آدم إلى سيدنا محمد صلوات الله وسلام الله عليه. وأما الكفر أنواع والشرك أنواع، فبذلك جاء بصيغة الجمع. ها هنا كما جاء في صيغة الجمع: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فانظر إلى قدرة الله تبارك وتعالى الذي يسمع نداء عبده يونس بن متى، وأنه في الظلمات، أنه في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، ولكن الله تعالى سمع فوق عرشه نداء عبده يونس بن متى عليه الصلاة والتسليم. قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فهذا الدعاء في هذه الكلمات المباركة أول هذه الدعاء التحليل، وأوسطه تسبيح، وآخره إقرار بالذنب. لما؟ لأن أولا قال أن لا إله إلا أنت، فبذلك فيها التحليل، وأوسطه تسبيح قال سبحانك، وأما آخر هذه الدعاء وهذه الكلمات المباركة إعتراف بالذنب وإقرار بالذنب. قال: إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. لما؟ لأنه خرج من قومه، وخرج منهم أنه خرج من قومه، وما ذهب إليهم، وما انتظر لأمر الله تبارك وتعالى. فبهذا قال: إني كنت من الظالمين، أي بذهابي من قومي بغير إذن من الله تبارك وتعالى، وبغير أمر من الله تبارك وتعالى. كما أشار المفسر رحمه الله تعالى قال: قال: واذكر ذا النون إذ ذهب مغاضبا. النون يعني الهود، أما جمعه قال بعض العلماء من القواعد أنوان، وقال بعض العلماء نينان. أما ذا النون لا شك في ذلك، هذا لقب يونس بن متى عليه الصلاة والتسليم. قال: أما المراد من ذا النون ماذا؟ قال: صاحب الهود. أشار المفسر إلى هذا، كما جاء هنا ذا النون أيضا جاء لقب بهذا اللقب أيضا صاحب الهود، كما قال تعالى في آية أخرى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. قال: إذ ذهب مغاضبا، إذ ذهب مغاضبا. قال العلماء رحمهم الله تعالى: يعني مغاضبا أي غضبان على قومه، لما؟ مما قاسى منهم، لأنهم كذبوه وأنهم خالفوه حتى عوعدهم بعذابه. ولكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنهم نقلوا وجها آخر، قالوا أن يونس بن متى لما أوعدهم بالعذاب، وأنه مكث يوما أو يومين وما رأى أمارات العذاب، فخرج من القرية فانتظر هنا ليعلم هل نزل عليهم العذاب أو لا. فبلغ عنده الخبر بأن القوم لما ما وجدوه يونس عليه السلام في قريته أنهم خافوا، وأنهم خرجوا من قريتهم عاجزين متضرعين ملهين إلى الله سبحانه، حتى نقل بعض العلماء رحمهم الله أنهم فرقوا بين الأولاد والأمهات في الأغنام، في الغنم والبقر والإبل وغيرها، وأنهم خرجوا باكين خاشئين متضرعين يطلبون العفو من الله تبارك وتعالى، فعفاهم الله تبارك وتعالى فرفع عنهم العذاب. فلما بلغ الخبر إلى يونس بن متى كأن العذاب قد رفع وما نزل بهم العذاب، ما رجع إلى قريتهم، فقالوا: إلا كان اللازم عليه أن يرجع إلى هذه القرية ويدعوهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكنه خاف من الرجوع بأن القوم لا يكذبوه مرة أخرى، كأنت أوعدتنا بالعذاب وما نزل علينا العذاب. فبذلك نقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى بسبب عدم رجوعه، بل أنه خرج إلى مدينة أخرى، وبقع بينه وبين المدينة البحر، فركب السفينة، ثم ذكروا القصة مثل القصة الأولى الذي ذكرنا. فبهذا قال العلماء: إذ ذهب مغاضبا، يعني أي على قومه، مغاضبا على قومه، وإلا لا يكون مغاضبا على ربه، بل كان مغاضبا على قومه، مغاضبا لربه لأجل دعوة التوحيد إلى الله سبحانه لما أنهم ما آمنوا وأنهم خالفوه وكذبوه فغضب، جاء هاهنا مغاضبا. قال بعض العلماء من القواعد هاهنا المفاعلة ليس على بابه، لما؟ لأن المفاعلة تكون من الجانبين، فهاهنا كان الغضب من جانب واحد، فبذلك قالوا أحيانا تكون باب المفاعلة لا يكون، كما يقال سافرت سافر، وإلا أنه سافر وحده، ما سافر معه آخر، ولكن يقال إني سافرت ها هنا كما جاء مغاضبا. وقال بعض العلماء من القواعد باب المفاعلة على بابه، يعني أنه غضب على قومه، والقوم كانوا غاضبين على يونس بن متى عليه السلام بسبب دعوته، بسبب بيان التوحيد والدعوة إلى الله سبحانه، فبذلك قالوا جاء الغضب من جانبين، من جانب القوم ومن جانب يونس بن متى، فبهذا جاء صيغة المفاعلة إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، فظن أن لن نقدر عليه، ليس ها هنا نقدر بمعنى القدرة والاستطاعة، لما نعوذ بالله، يعني إذا كان عامة المسلمين أنه لا يعتقد هذا الاعتقاد بأن الله لا يستطيع أو إن الله تبارك وتعالى لا يقدر، لا، قال العلماء ها هنا فظن أن لن نقدر عليه بمعنى القدر بمعنى القضاء، يعني أن لن نقضي عليه من الله تبارك وتعالى بالحبس وغيرها. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، قالوا ها هنا جاء قدر من كبا، جاء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر بمعنى أي يزين، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط ويضيق لمن بيده، قالوا فظن أن لن نقدر معنى أن لن نضيق عليه في هذا الأمر، فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا المعنى أيضا. قالوا كما جاء في آية أخرى أما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهانا، قدر معنى إذا كان ضيق عليه رزقه من الله تبارك وتعالى فيقول ربي أهانا، فبهذا قال العلماء ها هنا. كما أشار المفسر أيضا في تفسيره قال فظن أن لن نقدر، إما بمعنى أن لن نقضي عليه بما ذكر أو أن لن نضيق عليه، وإلا ليس ها هنا نقدر بمعنى القدرة والاستطاعة، لما نعوذ بالله إذا واحد إنسان يعتقد أن الله تعالى ما عنده قدرة استطاع لأذابي أو لأخذي فهذا يكون كافرا، لما أن الله تبارك وتعالى أنه قادر على كل شيء فعال لما يريد يفعل ما يشاء، كما جاء إن الله على كل شيء قدير. فبهذا قال العلماء إما قدر بمعنى ضيق من التضييق، وإما بمعنى القضاء كأنه ظن أن لن نقضي عليه بهذا الحبس كما قضاه الله تبارك وتعالى بحبسه ومكسه في بطن الحوت، فظن أن لن نقدر عليه. وفيها وجه آخر من بعض العلماء قالوا ها هنا همزة استفهام، يعني أفظن أن لن نقدر عليه، يعني أنه ذهب وأنه خرج بغير إذن من الله تبارك وتعالى، أفظن أن لن نقدر عليه، ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى في وجه آخر على همزة الاستفهام. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيه وجه آخر قالوا هذا المراد على سبيل التمثيل، يعني واحد إنسان لما يذهب بغير إذن سيده، يعني مثل، يعني أنه ما يعتقد أنه يعاقبه وأنه يعاقب عليه أو أنه يعذبه ولا مخالفة هذا الأمر، فبهذا قالوا على سبيل التمثيل، وإلا أن يونس عليه السلام أنه نبي من أنبياء الله عليهم الصلوات والتسليم، وأنه مؤمن بالله ومؤمن بقدرة الله تبارك وتعالى، وأنه يعلم أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، قال فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات يعني بعدما هرب إلى السفينة المشحونة وحتى أدخل في بطن الحوت فنادى في الظلمات. قال أما الظلمات صيغة الجمع لماذا؟ قال ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فبذلك صار جمعا فبهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه قال فنادى في الظلمات فانظر إلى قدرة الله تبارك وتعالى وإلى كمال قدرته أنه سميع أنه عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه خافية حتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى رواية أخرى قالوا أن بعض الملائكة أنهم ذكروا وأنهم قالوا لله سبحانه يا ربي نحن نسمع دوي الصوت من البحر من جانب البحر ولا نفهم ماذا فقال أن عبدي يونس بن مطى أنه في بطن الحوت وفي السمكة يعني أن الملائكة أنهم ما سمعوا وأنهم ما فهموا ولكن سبحان من سمع فوق الأرش نداءه في الظلمات فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوة يونس عليه السلام وهكذا كما جاء في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم مكروب دعا بهذه الدعوة إلا استجيب له وبذلك حتى نقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية المباركة اسم الله الأعظم ولكن اللازم في الدعاء إنسانا يكون مؤمنا وأن يكون موقنا وأن يكون مخلصا وأن يكون خاشيا خاضيا متضرعا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى فبذلك إن الإنسان كما إذا كان في حالة يونس عليه السلام كأنه محبوس وفي سجن عجيب في سجن الذي ما يتصبر به الإنسان كيف أن الله تبارك وتعالى جعله في بطن الحوت وأنه سالم في بطن الحوت وأنه نادى في بطن الحوت فإن الله تبارك وتعالى سمع نداءه فاللازم على الإنسان إذا كان في الضراء أو في الشدة والبلاء لا ينادي إلا ربه تبارك وتعالى ولا يتوجه إلا إليه كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل من الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا توكلت فتوكل على الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ولكن لاستجابة الدعاء الشيء الأول قال العلماء رحمهم الله تعالى العبد أن يكون موقنا إيقانا خالصا صادقا لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه ولا يسمع دعوة الدائين إلا الله سبحانه ولا يكشف كرب المكروبين إلا الله سبحانه فبذلك إذا إنسان تكون في حالة الضر والاضطرار أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعوتهم كما قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه وغير ذلك من الآيات فبهذا هذه الدعاء دعاء عظيم لأن في أوله تهليل وفي أوسطه تسبيح وفي آخره اعتراف بالخطأ واعتراف بالذنب الدعاء المختصر الجامع والمانع هي أسماء الله سبحانه وتبارك وتعالى وحتى كما قال بعض الأسلاف اسم الله الأعظم كما جاء في الروايات الذي إذا دعي به استجيب برحمة الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى فاستجبنا له سين وتاء هذا يقال للمبالغة فاستجبنا له فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما زيدت الساء والتين قالوا إذا كان أجبنا له أو أجيب له ولكن إذا جاء فاستجبنا له فيها أيضا بيان أزمة شان الداعي كي الداعي الذي دعا من الله والمنادي الذي نادى الله سبحانه أيضا أنه نبي من الأنبياء فبذلك قال تعالى فاستجبنا له وأيضا جاء هاهنا الفاء الذي يدل على التعقيب يعني بعد دعوته إن الله تبارك وتعالى رحم على عبده وجاء الإجابة والاستجابة من الله تبارك وتعالى فورا أما اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى كأنه كم مكث في بطن الحوت قال بعضهم 40 يوما وقال بعضهم 7 أيام وقال بعضهم 3 أيام وقال بعضهم 3 ساعات ولكن جميع هذه الأقوال من الكتب الإسرائيلية الذي لا نصدق ولا نكذب. أما ما جاء البيان في كتاب الله تبارك وتعالى عن مدة المكس كم مكس يونس عليه السلام في بطنه في بطن الحوت. فإذا كما قال تعالى في آية أخرى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. فاللازم على الإنسان أن يكسر بالتسبيح والتحليل والتحميد وأن يكسر من ذكر الله تبارك وتعالى، ولكن بالأذكار الثابتة بالأذكار الصحيحة الواردة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبذلك قال الأسلاف رحمهم الله تعالى كأن بعض الأدعية الذي ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها أثر ولا فيها استجابة من الله سبحانه. فإذا أراد العبد الاستجابة والرحمة من الله فليدعو الله سبحانه بالأذكار المأثورة المنقولة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ما في الدنيا خير إلا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا حذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم بتلك